لا صلاة في المسجد استدل به الشيخ. لا هذا من روى عن علي أنه مأمور غير صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأحاديث الصحيحة كافية. الأحاديث الصحيحة كافية تمرية عنه. الحديث التي انتقدها الدار قطني على البخاري ومسلم صحيحة؟ لا بعضها بعض القول فيها قول البخاري. غالب من القول فيها قول البخاري رحمه الله. قال رسول الله لا إله إلا هو القيم لا تخذ له شريك ولا له شريك. من الذي يشفع عنه يعلم انه لا يحيط به لما توسعه كرسيه رحمه الله يغفر له. الحديث الصحيح ما المكنون ان جاء يوم القيامه وكلمه يدمي اللون لون الدم والريح ريح المسك يشمه الناس كلهم يوم القيامه كل من مر عليه. هذا من اظهار فضل الشهداء. قد يشم في الدنيا كما قال القيم قد يشم في الدنيا لكن المقصود في الحديث الصحيح يوم القيامه. نعم لا يضر اذا كان نشط على زايد من السماء لا باس اما الخطبه لا. صلاه الخليفه لا صلاه لمن سمع النداء ولم يلبي لا صلاه كامله ولا لا صلاه الصواب عند اهل العلم ان صلاه كامله لان الجماعه من شرط الصحه واجبه لكن لو صلى غير الجماعه صحت مع الاثم